بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة، وهو أن يدل على صحة العلة شهادة الأصول. الذي ذكره فيما سبق هو أنه فقط حد ذكر لنا نوعا من أنواع القياس، وقال له قياس الدلالة، فذكره فذكر تعريفه وذكر مثالا له. لكن المذكور هنا هو هو يذكر الآن قضية اسمها شهادة الأصول. شهادة الأصول تثبت العلة. هو الآن بصدد ماذا؟ بصدد المسالك التي تثبت العلية، بصدد المسالك التي تثبت العلية. فمن هذه المسالك ما سماه الشيخ بشهادة الأصول. فقال الشيخ: وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة، وهو أن يدل على صحة العلة. يعني كان الكلام على تقدير مضاف، كان الكلام على تقدير مضاف، وهو أن يدل على صحة دليل العلة. وأقصد بدليل العلة الشيء الذي يدل على العلة. وهو أن يدل على صحة دليل العلة، وهو شيء يدل على صحة العلة، شهادة الأصول. وقلنا المقصود بالأصول، المقصود بالأصول هنا الأصل، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يقابل الفرع. والمقصود بالأصل هنا ما ثبت حكمه بنص أو بإجماع، ما ثبت حكمه بنص أو بإجماع. وذلك مثل أن نقول في القهقهة: إنما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لم ينقض داخل الصلاة كالكلام. ماشي. تذكرون أننا كنا في قياس الدلالة أنك تجمع بين الفرع والأصل بإيه؟ بشيء يدل على العلة، لا بعين العلة. المثال المذكور معنا القهقهة. القهقهة مذهب الشافعي رحمه الله أن القهقهة تبطل الصلاة، من قهقه في الصلاة فهذه القهقهة تبطل الصلاة، لكن لا تبطل الطهارة. القهقهة إن وقعت خارج الصلاة لا تبطل الطهارة، والقهقهة إذا وقعت في الصلاة لا تبطل الطهارة، فهي لا تبطل الطهارة إن وقعت داخل الصلاة وإن وقعت خارجها. مذهب الحنفية أن القهقهة إن وقعت خارج الصلاة لا تبطل الطهارة، وإن وقعت داخل الصلاة أبطلت الصلاة وأبطلت الطهارة. القهقهة عندهم خارج الصلاة لا تبطل الطهارة، وداخل الصلاة تبطل الطهارة. فمن قهقه في صلاته يلزمه إعادة الصلاة وإعادة الوضوء. كده واضح؟ فأنت لا تستدل على الحنفية فتقول القهقهة لا تبطل الطهارة خارج الصلاة. تمام كده؟ هذا هو الوصف. طب ما الحكم المترتب عليه؟ فلا تبطل الطهارة داخل الصلاة. طيب، ولا بد أن تأتي بالأصل فتقول كالكلام عليه الصلاة، كالكلام. طيب أنا أسألك الآن، هل كون الطهارة لا تبطل بالقهقهة داخل الصلاة معلل بأن القهقهة لا تبطل الصلاة خارج الصلاة؟ هذه الاسم لهذا حكم آخر، لكن هذا المعنى هذا نستطيع أن نقول عنه شيء يدل على العلم. وكأني أقول القهقهة مشتملة على شيء لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، معذرة، لا يبطل الطهارة لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. طيب أنا الآن إذا سئلت من من قال لك، من قال لك أن ما لا يبطل الطهارة خارج الصلاة لا يبطل الطهارة داخل الصلاة؟ فأستدل أنا بالأصول على هذا المعنى فرضا وعكسا، أستدل أنا بالأصول على هذا المعنى فرضا وعكسا. طيب أنا الآن كيف أستدل على هذا المعنى فرضا؟ أقول كل ما لا يبطل الصلاة خارج الصلاة، كل ما لا يبطل الصلاة خارج الصلاة لا يبطل، كل ما لا يبطل الطهارة، كل ما لا يبطل الطهارة خارج الصلاة لا يبطل الطهارة داخل الصلاة، يدلني على هذا الطرد الأصول التي هي الكلام. الكلام لا يبطل الطهارة خارج الصلاة ولا يبطل الطهارة إن وقع داخل الصلاة، ويدلني على ذلك كذا وكذا وكذا. كده واضح؟ الكلام لا يبطل الصلاة، لا يبطل الطهارة إن وقع داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. وشرب الماء لا يبطل الطهارة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. والأكل لا يبطل الطهارة خارج الصلاة ولا داخل الصلاة. إذا أتيت بالكلام، وإذا أتيت بالطعام، وإذا أتيت بالشراب، كل هذه أشياء يستدل بها على افتراض هذا المعنى. فكل ما لا يبطل الطهارة خارج الصلاة لا يبطل الطهارة داخل الصلاة. فأنت بالأصول التي هي الكلام والأكل والشرب استدللت على أن هذا على افتراض هذا المعنى، على افتراض هذا المعنى. طيب وتستدل بانعكاسه على الأصول فتقول وكل ما يبطل، كل ما يبطل الطهارة خارج الصلاة يبطل الطهارة داخل الصلاة. وتستدل على ذلك بالأصول فتقول البول يبطل الطهارة خارج الصلاة وداخل الصلاة، والغائط يبطل الطهارة داخل الصلاة وخارج الصلاة، والنوم يبطل الطهارة داخل الصلاة وخارج الصلاة. وتأتي بكل بسائر الأحداث، وتأتي بسائر الأحداث. يبقى سائر الأحداث هي أصول تشهد بأن هذا المعنى دليل على العلة، دليل على العلة. الأصول تشهد لهذا المعنى طردا وتشهد له عكسا. فكل ما لا يبطل الطهارة خارج الصلاة لا يبطلها داخل الصلاة، وكل ما يبطل الطهارة خارج الصلاة يبطل الطهارة داخل الصلاة. يبقى ما الدليل على صحة كون هذا الوصف دليلا على العلة؟ شهادة الأصول. فالأصول شهدت لهذا المعنى طردا وشهدت له عكسا. كده واضح؟ يبقى أستطيع أن أقول لك في القهقهة شيء، هذا الشيء هو العلة، جعل هذا الشيء الموجود في القهقهة جعلها لا تبطل الطهارة خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، كنفس المعنى الموجود في الكلام. هب أن هذا المعنى أنها ليست معدودة في الأحداث، يعني القفاء هب أن العلة أن القفاء ليست معدودة في الأحداث، وهذا المعنى هو الذي جعلها لا تبطل الصلاة خارج الصلاة، لا تبطل الطهارة خارج الصلاة، ولا تبطل الطهارة داخل الصلاة. يبقى هذا المعنى دلني على العلة، قد تكون أنها غير معدودة في الأحداث، مثلا غير معدودة في الأحداث، قد يكون ماشي غير معدودة. لو جعلنا هذه هي العلة، فأنا ما جمعت بهذه العلة، أنا جمعت بدليل العلة كده، واضح؟ طب من قال لك أن هذا الدليل معتبر؟ ما الدليل على ذلك؟ أقول شهادة الأصول دلت على اعتباره فرضا وعارفا، دلت على اعتباره فرضا وعارفا. وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة، وقياس الدلالة هو ما يكون الجامع فيه، لا ما يكون الجامع فيه دليل العلة، بمعنى شيء يدل على العلة، وهو أن يدل على صحة دليل العلة، وفسرناه بأنه شيء يدل على العلة، أن يدل على ذلك شهادة الأصول. وذلك مثل أن نقول في القهقهة ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لم ينقض داخل الصلاة. القهقهة لا تنقض الطهارة خارج الصلاة، فلا تنقض الطهارة داخل الصلاة. قياسا على ماذا؟ قال كالكلام، لا ينقض الطهارة داخل الصلاة فلا ينقض الطهارة خارج، لا ينقض الطهارة خارج الصلاة فلا ينقض الطهارة داخل الصلاة. فيدل عليها صحة دليل العلة. وإحنا قلنا دليل العلة المقصود شيء يدل على العلة، فيدل على صحة دليل العلة بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها فرضا وعكسا. يا مولانا، بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها طردا وعكسا. ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها كالأحداث كلها؟ هذا استدلال ماشي على الأصول، دلت على اعتبار هذا المعنى عكسا. أنا عندي ما لا ينقض لا ينقض، يبقى عكس ذلك ما ينقض ينقض. يبقى هو يقول بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها، ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها كالأحداث كلها، وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها، فيجب أن تكون القهقهة مثلها. ويبقى المعنى عندك ما كان معدودا في الأحداث، ما كان معدودا من الأحداث نقض داخل الصلاة ونقض خارج الصلاة. والقهقهة كالكلام كالأكل كالشرب، ما ليس معدودا في الأحداث لا ينقض الطهارة لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. طيب شهادة الأصول تختص بقياس الدلالة، صح كده ولا لا؟ يمكن أن تستعمل في قياس العلة، بس لا يمكن أن نقول هذا أنها تستعمل في قياس العلة لا على وجه الإثبات ولكن على وجه الترجيح. نعيد هذا الكلام. هنا الأصول قالت لي هذا المعنى يصلح أن يكون دليلا على العلة فيصح الجمع به ويكون قياسه كقياس الدلالة، مش هذا الذي حصل هنا؟ والشيخ قال وأما شهادة الأصول فيختص بقياس العلة فيمكن أن تكون شهادة الأصول مسلك من المسالك التي يثبت بها دليل العلة، أي الشيء الذي يثبت به قياس الدلالة، الشيء الذي يدل على العلة، الشيء الذي يدل على العلة الذي نسميه دليل العلة، يمكن أن نثبته بماذا؟ نثبته بشهادة الأصول. طيب أنا قلت لك أن شهادة الأصول تنفعنا أيضا في قياس العلة، لكن لا في إثبات العلة بل في ترجيحها. يمكن أن نقول هذا، أضرب لك مثالا، يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، ما هي العلة؟ هنفرض علة ثانية، تقول كونه ذهبا، كونه ذهبا، طب ما هي علة تحريم بيع الفضة بالفضة؟ فتقول كونه فضة، هذا اتجاه، كده واضح؟ واتجاه آخر يقول علة التحريم هي الثمنية. طيب إن عللنا بالثمنية فهذا معنى موجود في الذهب، يشهد له الذهب ويشهد له الفضة، أنا عندي الذهب أصل والفضة أصل، قال النبي لا تبيع الذهب بالذهب وقال لا تبيع الفضة بالفضة، والأصل عندي هو ما ثبت هو بنص أو بإجماع، واضح هذا؟ فلو عللت بالثمنية أقول معنى الثمنية يشهد له أصلان، يشهد له أصلان، الذهب يشهد له فهو ثمن ويحرم فيه التفاضل، والفضة تشهد له لأنه ثمن ويشهد ويحرم فيه التفاضل. طب ولو عللت بكونه ذهبا أقول هذا المعنى لا يشهد له إلا أصل واحد وهو كونه ذهبا، هذا المعنى لا يشهد له إلا أصل واحد وهو الذهب، فإنه يحرم فيه التفاضل لقول النبي لا تبيع الذهب بالذهب، ولا يشهد له الفضة، ولا يشهد له الفضة. طيب لماذا يحرم بيع الفضة بالفضة؟ قلت أنت لكونه فضة، أقول له كونه فضة معنى يشهد له أصل واحد وهو الفضة ولا يشهد له الذهب، فما يشهد له أصلان أقوى مما يشهد له أصل واحد، يبقى شهادة الأصول تنفعني في الترجيح فيما لو كان الوصف علة لا دليل علة، تفهم هذا؟ إذا كان الوصف علة، إذا كان الوصف علة وأنت عارضتني بوصف آخر فالأصل الوصف الذي تشهد له عدة أصول أرجح من الوصف الذي يشهد له أصل إيه؟ واحد، واضح هذا؟ وأما ما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة. وقال بعض الفقهاء إذا لم يعارضها، إذا لم يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها. أنا بيع الحديد بالحديد لا يحرم التفاضل فيه لأنه ليس بمطعوم، فعرفتني أنت وقلت بل يحرم فيه التفاضل لأنه موزون، فنستطيع أن نقول أن هذه العلة عارضتها علة إيه؟ أخرى. التفاح مطعوم فيحرم التفاضل فيه، فتقول أنت غير مقتات فلا يحرم التفاضل فيه، يبقى العلة الأولى عارضتها علة أخرى. فيقول لك في بعض الفقهاء يقول لك إذا سلمت العلة من المعارض بأن لم توجد علة أخرى تعارضها، طب ولو وجد معارض ماذا نصنع؟ نلجأ إلى الترجيح. طب في حالة الخلو عن المعارض وفي الخلو عن شيء يفسد العلة، سيأتي أن هناك أشياء إذا وجدت دلت على فساد العلة سنشرحها في وقتها، كالنقض مثلا، كون العلة منقوضة، كون العلة مكسورة، فإذا سلمت العلة من القوادح العلة التي أتيت بها سلمت من القوادح، وفي الوقت نفسه سلمت من المعارض، فأنت تقول سلامتها عن المعارض وسلامتها عن القوادح دليل على صحتها، كده واضح؟ يبقى إذا لم يوجد دليل على فسادها فهي إيه؟ فهي صحيحة. يبقى عدم وجود ما يفسدها دليل على صحتها. طيب، هذا المذهب الشيخ سيرده. طب المذهب الثاني، وقال أبو بكر الصيرفي طردها يدل على صحتها، كيف نفهم الطرد؟ أن يوجد عندي وصف طردها لا يوجد ما يفسدها. لا، أنا أعتقد ولا ما يفسدها اللي هي قوادح العلة، قد يكون القادح قدح نقدا، قد يكون القادح كسرا، قد يكون القادح قلبا، قد يكون القادح، القوادح تتعدد. ماشي، سندرس هذه القوادح. إذا خلت الوصف الذي جئت به أنت وادعيت أنه علة، حاولنا أن نفسده بشيء يفسد العلل، النقد والكسر ونحو ذلك، لم نجد. فأنت تقول إذا لم يوجد شيء يفسدها فهذا دليل على هل هذه العلة، أنت تقول هل هذا الوصف منقوط؟ أقول لك لا. هل هو مكسور؟ أقول لك لا. هل تستطيع أن تفتح فيه بالقلب؟ لا. هل تستطيع أن تفتح فيه بعدم التأثير؟ أقول لا. واضح؟ لم أجد شيء يفضح في علتك، فأنت تقول عدم وجود ما يفسدها دليل على صحتها. لا، مش الاضطراد، الاضطراد ده شيء واحد. لا، ما أنا هشرح الطرد. وقال أبو بكر الصيرافي طردها يدل على صحتها، ده اللي لسه هشرحه. كيف يتحقق الطرد؟ ما المقصود بالطرد؟ أن يوجد عندي وصف ليس بمناسب، لم تظهر مناسبته، لم تظهر إيه؟ ولا هو مستلزم ومتضمن للمناسب. تمام كده؟ تصوير هذه المسائل فيه شيء من الدقة يعني. أقول لكم ما عندي. تذكرون أننا خصنا الأوصاف قبل ذلك إلى ثلاثة أقسام، وقلنا وصف تظهر مناسبته، وهناك وصف لا تظهر عدم مناسبته، وهناك وصف لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدم مناسبته. طيب، الوصف المناسب إذا اضطرد ما معنى اضطراده؟ كلما يوجد إذا وجد معه الحكم، إذا وجد معه الحكم فقط، يعني إذا وجد معه الحكم. فكونه مناسبا ومضطردا فهذا تثبت به العلية ولا إشكال، هو بالمناسبة فقط تثبت العلية، ومع المناسبة وجدناه كلما وجد معه الحكم. كده واضح؟ طيب، إذا وجدنا وصفا، ليس من هذا القبيل، ليس مناسبا ولا مستلزم للمناسب، الوصف الذي لا تظهر أو ظهرت عدم مناسبته، إذا وجدناه كلما وجد معه الحكم، كلما وجد معه الحكم، فهل هذا الاضطراد يدل على عليته؟ مش احنا ذكرنا؟ طب انا هقول هذا الكلام، عندي وصف مناسب ووصف لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدم مناسبته، ووصف نستطيع أن نقول عنه ظهرت عدم مناسبته. طيب، القسم الأول لا إشكال فيه، مناسب ومضطرد، مناسب فيه حكمة مقصودة للشارع تحصل إذا رتبنا الحكم عليه، فهذا إذا اضطرد فهو علة ولا إشكال. اللي هو الوصف اللي هو في الوسط لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدمه مناسبته، إذا اضطرد فهل طرده يدل على عليته؟ ما معنى طرده؟ كلما وجد وجد معه الحكم، كلما وجد وجد معه الحكم، وهذا الوصف ليس فيه مناسبة ظاهرة، لكن يمكن أن نقدر فيه المناسبة، يمكن أن نقدر فيه. فهل طرده، فهل طرده يدل على أن المناسبة فيه مقدرة؟ كده واضح؟ عندي بقى القسم الثالث، القسم الايه الثالث اللي هو ظهرت عدم مناسبته اذا اضطرد، اذا اضطرد وكلما وجد وجد معه، فهل تظهر يدل على عليته؟ يعني ممكن نقول ان هذا التعليل به تعليل قبيح، التعليل به تعليل قبيح، وصف ظهرت عدم مناسبته ومع اضطراده طرده هذا لا يدل على شيء. ويمكن أن نجعل محل الخلاف بيننا وبين الصرافي في ماذا؟ فيما في الوصف الذي لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدمه مناسبة، ولم تظهر عدمه مناسبته إذا اضطرد، فهل اضطراده يجعلني أقدر فيه المناسبة؟ وإذا قدرت فيه المناسبة جعلته من قبيل، من قبيل الشبه. إذا قدرت فيه المناسبة أجعله من قبيل الإيه؟ من قبيل الشبه. فهل هذا يعلل به ولا لا يعلل به؟ الشيخ أبو إسحاق يرى أنه لا يعلل به، والصيرفي يرى أنه يعلل به، متصورة هذه؟ طيب أنا أريد أن أضرب مثلا أمثلة. لو قلت لك مثلا، أنا أريد أن أتذكر مثال، لو قلت لك مثلا النبيذ مائع لا تبنى القنطرة على مثله، النبيذ مائع فلا تبنى، مائع لا تبنى القنطرة على مثله، فلا يصح الوضوء به كالزيت، هذا المعنى معنى مضطرد، معنى إيه؟ مضطرد، ما لا تبنى القنطرة على جنسه لا يصح الوضوء به. الخمطان الكبري، الجسر، الخمر أو الخل أو النبيذ مائع سائل لا تبنى القنطرة على جنسه، ليس كالنهر، لا يوجد نهر من النبيذ تبنى عليه القنطرة، واضح كده؟ فلا يصح الوضوء به كالزيت، كالخل، الخل أيضا مائع لا تبنى القنطرة على جنسي، هذا المعنى معنى مضطرب، معنى مضطرب. ومنعكس أيضا، كل مائع تبنى القنطرة على جنسه يصح الوضوء به، وكل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه لا يصح الوضوء به. بس لكون القنطرة تبنى أو لا تبنى، هذا المعنى له تأثير في الحكم؟ ده ظهرت عدمه، الشارع لا يعلل بمثل هذه الأوصاف، الشارع لا يعلل بمثل هذه، كما أنه لا يعلل بالطول والقصر، لا يعلل هذه الأوصاف، يقول لك لأن القنطرة تبنى على جنسه يصح الوضوء به، ولأن القنطرة لا تبنى على جنسه لا يصح الوضوء به، كده واضح؟ يبقى هذا الوصف الذي ظهرت عدم مناسبته إذا اضطرد فاضطراده لا يدل على شيء. لكن الوصف اللي هو في المرتبة الوسطى لم تظهر مناسبته ولم تظهر علمه مناسبته، لكن عند احتمال يمكن للشارع أن يعلل به، إذا اضطرد فهل اضطراده يجعلني أقدر فيه المناسبة؟ وإذا قدرت فيه المناسبة كان من قبيل الشبه، وجاز عند من يقول بقياس الشبه، جاز التعليل به، ولا نقول اضطراده لا يدل على مناسبته، ولا نستطيع أن نقدر مناسبته لأجل الإيه؟ لأجل اضطراده. قال أبو بكر الطيرافي: طردها يدل على صحتها. كده واضح؟ يبقى هذا الوصف، يبقى ممكن نقيد كلام أبو بكر الطيرافي بماذا؟ حتى لا يستشرع كلام أبو بكر الطيرافي، كلامه في الوصف الذي لم تظهر مناسبته ولم تظهر عدمه إذا اضطرد، فهل اضطراده يجعلنا نقدر المناسبة فيه فيصح التعليل بهذا الوصف ويجعل الخبير الشبه أم لا؟ فأما الدليل على من قال إن عدم ما يفسدها دليل على صحتها، فهو أنه لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته، وهذا لا يقول أحد. هو الشيخ ذكر مذهبين، المذهب الأول يقول قال بعض الفقهاء إذا لم يجد ما يعارضه ولم يفسده دل على صحته، فالشيخ يقول لك العلة دليل على الحكم، كما أن الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الحكم. فلو كنا نقبل العلة دليلا على الحكم لمجرد عدم وجود ما يعارضها وما يفسدها للزمنا ذلك في الخبر، فنقول تأتي بأي كلام وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي بحديث ضعيف مثلا لا تقوم به الحجة، فأقول هذا الحديث له معارض، تقول ليس له معارض. طب هل يوجد شيء يدل على فساده؟ لا يوجد شيء يدل على فساده. طب إذن هو حديث وأحتج به، كده واضح؟ إذا يقول الشيخ رحمه الله لو جاز أن يجعل هذا تعود على ماذا؟ على الوصف الذي لم يوجد دليل على علليته، ولم يوجد فقط إلا عدم وجود ما يعارضه وعدم وجود ما يفسده، لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها، لو جاز أن نجعل عدم وجود المعارض وعدم وجود المفسد، أن يجعل عدم وجود المعارض وعدم وجود المفسد دليلا على صحتها، على صحة علية الوصف، لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وعدم ما يفسده يدل على. أنا أقول لك هذا الدليل، ما الدليل على صحة هذا الخبر؟ تقول لو رواه فلان عن فلان عن فلان وهؤلاء كلهم ثقات وكلهم اتصل يبقى شرط الاتصال متحقق، فتأتي بدليل على صحة الخبر. هل يمكنك أن تقول هذا الخبر صحيح لعدم وجود ما يفسده وما يعارضه؟ لا، عدم وجود المعارض وعدم وجود المفسد لا يدل على الصحة. طيب أنت فهمت كلام الشيخ؟ طيب إحنا ممكن نرد كلام مذهب بعض الفقهاء هذا بأن نقلب عليه الدليل. هو ماذا قال؟ عدم وجود المعارض وعدم وجود المفسد دليل على صحة العلة، فأقول له عدم وجود دليل على صحة العلة يدل على فساده، أقلب عليه أستدل عليه بنظير ما استدل به. أنا عندي هذا الوصف لم يقم على عليته دليل، ولم يوجد فقط فيه إلا أنه لا يوجد ما يعارضه ولا ما يفسده، فيقول عدم وجود المفسد دليل على الصحة، فأقول له أنا وعدم وجود دليل على الصحة دليل على فساده، كده واضح؟ طيب. وأما الدليل على الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس، وفعل القائس ليس بحجة في الشرع، فكيف يكون الطرد فعل القائس؟ هذه المسألة برضو فيها صعوبة تحتاج إلى تخيل. أين الورقة؟ مش أنا عندي القياس فيها أصل وفرع. ومعنى الطرد، معنى الطرد أن العلة لها عدة محال، العلة لها عدة محال، وجدت في المحل الأول فوجد الحكم، وجدت في المحل الثاني فوجد الحكم، وجدت في المحل الثالث فوجد الحكم. ومن بين هذه المحال محل هو محل خلاف، هل يثبت فيه الحكم أم لا؟ وأنت تأتي بالقياس لإثبات الحكم في الفرع، وأنا أخالفك في هذا الإثبات. يبقى أنا عندي العلة، علة لها ثلاثة إيه؟ محال، علة لها ثلاثة محال. كيف تضطرد هذه العلة؟ إذا وجد الوصف في هذا المحل ووجد الحكم، وإذا وجد الوصف ووجد الحكم، وإذا وجد الوصف ووجد الحكم. طب من بين هذه المحال المحل الذي يسمى فرعا، وأنت تدعي أن الوصف وجد هنا ووجد فيه الحكم، وأنا أقول الحكم ليس بوجود هنا. فهم؟ أسلم لك أن العدة لها ثلاثة محال، من بين هذه المحال اللي هو الفرق. أنا أوافقك على أن الحكم ثابت في الفرق، لو أوافقك على الحكم ثابت في الفرق انتهت القضية، لا تحتاج أن تأتي بدليل يثبت أن الحكم ثابت في الفرع. يبقى أنت تأتي بالقياس لتثبت أن الحكم ثابت في الفرع، وأنا أنازعك في أن الحكم ثابت في الفرع، فتقول هذا الوصف مضطرد، هذا الوصف إيه؟ مضطرد. فأقول لك وأين اضطراده؟ أنا لا أوافقك على أنه مضطرد، هو وجد هنا ووجد الحكم، وجد هنا ووجد الحكم، وهنا وجد، وأنا أدعي أنا أخالفك، وأنا أدعي أن الحكم لم يوجد. إذن أنت الطرد فعل القائس، نستطيع أن نقول عنها ادعاء القائس. الطرد فعل الإيه؟ القائس، أي ادعاء القائس. لماذا يكون الطرد ادعاء القائس؟ معنى الطرد أن العلة إذا كان لها ثلاثة محال ووجد الوصف في هذه المحال الثلاثة، لابد أن يوجد الحكم في هذه المحال الثلاثة، ومن بين هذه المحال المحل الذي يسمى فرعا، والقائس هو الذي يدعي أن الحكم ثبت فيه، وخصمه لا يوافقه على ذلك. يبقى الطرد فعل القائس الذي أثبت الحكم في الإيه؟ في الفرع. الذي أثبت الحكم في الإيه؟ في الفرع. مش هذا يا مولانا، انظر معي، القائس أثبت الحكم في الفرع، فحين إذن أقول لك الوصف وجد في المحل الأول فوجد الحكم، وأنت توافقني على ذلك، ووجد الوصف في المحل الثاني فوجد الحكم، والقائس يثبت الحكم في الفرع فيقول وجد الوصف فوجد الحكم، إذن العلة مضطردة، فأقول له اضطراد العلة ادعاء منك، أنا أوافقك على أن في المحل الأول على أن الوصف وجد ووجد الحكم، وفي الثاني وجد الوصف ووجد الحكم، أما الثالث فأدعي أنا أخالفك، فأدعي أن الحكم غير موجود، إذن هذه العلة غير مضطردة. يبقى الإيه؟ الطرد ادعاء القائس. فعل القائس يعني ايه؟ ادعاء القائس، لانه اثبت الحكم في الفرع، فهو خصمه لا يثبت الحكم في الفرع، فهي عند الخصم ليست بمضطردة، فهو ان الطرد فعل القائس، وفعل القائس ليس بحجة في الشرع. هل ادعاؤك انت يقوم حجة عليه؟ أيها القائس أنت تدعي أن العلة مضطردة وأنا أنازعك في هذا وأقول لك أن العلة ليس بمضطردة، فهل مجرد دعائك يكون حجة عليه؟ طيب، وفعل القائس وادعاؤه ليس بحجة في الشرع، ولأن قوله إنها مضطردة إحنا شرحنا العبارة الأولى فيه إشكال. طب المعنى العبارة الثانية ما معنى أنها مضطردة؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم. طيب أنا أريدك أن تفهم قضيتان، تخلف الطرد يسمى نقضا، تخلف الطرد يسمى نقضا. طب إذا ما هو النقض؟ تخلف الطرد ما معناه؟ أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. طب إذا ادعيت أنت أن العلة مضطردة معنى ذلك أنها إيه؟ أنها غير منقوضة، معنى ذلك أنه لم يوجد ما لا يفسدها، لأن النقض يفسد العلة. فكأنك تقول الدليل على صحة هذه العلة أنها غير منقوضة، وعدم الدليل على صحة العلة عدم وجود ما يفسدها وهو النقض. واحنا والشيخ يقول لك وقد قدمنا ان عدم وجود المفسد ليس دليلا على الصحه، كده واضح؟ طيب، ولان قوله انها مضطرده معناه انه ليس ها هنا نقد. ما هو النقد؟ تخلف الطرد. ما هو النقد؟ ان يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. طيب معنى انها مضطرده أنها غير منقوضة وسلمت من مفسد يسمى النقض. طب وهل السلامة من مفسد واحد تدل على الصحة؟ ده المذهب الذي قبله قلنا له السلامة من كل المفسدات لا تدل على الصحة، فهل السلامة من مفسد واحد تدل على الصحة؟ ولأن قوله إنها مضطردة معناه أنه ليس هنا نقد، والنقد هو تخلف الطرد، والنقد هو أيضا وجود الوصف وعدم وجود الحكم. أنه ليس هنا نقد يفسدها، وقد بينا أن عدم ما يفسد لا يدل على، نحن قلنا هذا، قلنا السلامة من جميع المفسدات لا تدل على الصحة، فالسلامة من مفسد واحد يمكن أن تدل على الصحة؟ باب ما يفسد العلة. قال الشيخ رحمه الله وقد ذكرت في الملخص في الجدل فيما يفسد العلة 15 نوعا، وأنا أذكرها هنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فأقول الذي يفسد العلة 10 أشياء. تمام كده؟ ألا يكون على صحتها دليل. الملخص الجدل هذا الكتاب كم صفحة؟ فظن يقع في 150 صفحة أو زي. هو مطبوع الملخص الجدل، هو الشيخ له كتابان في الجدل المعونة وله كتاب الملخص. ماشي الملخص في الجدل. وقد ذكرت في الملخص في الجدل ما شئناها أحدها ألا يكون على صحتها دليل، لأن الشيخ رحمه الله بين لنا أن العلة لا تكون صحيحة إلا إذا دل الدليل على صحتها، ولا يكتفى في إثبات الصحة بعدم وجود المعارض والمفسد. كده واضح؟ إذا لم تجد دليلا على صحتها فهذا دليل على فسادها، إذا لم تجد دليلا على صحتها فهذا دليل على فسادها. قال ما دليلك على هذه المقالة؟ قال لأني قد بينت في الباب قبله أن العلة شرعية. اشرح هذه العبارة. أن العلة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم. عدم الدليل دليل على عدم الحكم. وهذه في جمع الجوامع مذكورة في آخر الكتاب، أنك ممكن تستدل على عدم الحكم بعدم الدليل عليه. يعني إذا لم تجد دليلا يثبت المسألة فهذا دليل على عدم الحكم، يعني عدم وجود دليل، عدم وجود دليل على وجوب صلاة سادسة دليل على أنه لا تجب صلاة سادسة. يبقى عدم الدليل هذه مبتدأ، دليل على عدم الحكم. ويبقى طبق هذا والعلة من جملة الأدلة، العلة من جملة الأدلة، فعدم الدليل على صحة العلة دليل على فسادها. ألا يكون على صحتها دليل فيدل ذلك على فسادها، لأني قد بينت في الباب قبل أن العلة شرعية، أي حكم شرعي، ماشي؟ والحكم الشرعي لا بد له من دليل، فإذا لم يوجد دليل فهذا دليل على عدم الحكم. فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة، لأنها لو كانت علة لوجب أن يوجد لها دليل، فوجب الحكم بفسادها. عندك إشكال في هذا؟ الثاني أن تكون العلة منصوبة، منصوبة من جهة من؟ من جهة القائس، منصوبة من جهة القائس لما لا يثبت بالقياس. لو كانت العلة منصوبة من جهة الشارع لا نستطيع أن نتكلم، لكن العلة هنا منصوبة من جهة الإيه؟ القائس. لما لا يثبت بالقياس؟ لماذا لا يترك هذه العبارات مجملها لأنها مفهومة؟ أي عبارات؟ منصوبة، يعني يمكن أن يكون يأتي تحته منصوب من الشارع ومنصوب من القائس. أنت هو يعول على فهمك، لو كانت منصوبة من جهة الشارع هل تعتقد؟ أنت تحكم على هذه العلة بالفساد، فلو كانت منصوبة من الشارع لا تستطيع أن تفسدها، فتعين أن تكون منصوبة من جهة من؟ طب إذا ما يعني إذا نصب القائس علة، فوجدنا الحكم المعلل بهذه العلة حكم لا يجري فيه القياس. إحنا قلنا قبل ذلك الأحكام العادية كأقل الحيض وأكثره لا يجري فيها القياس، فلو هو علل أقل الحيض بعلة، لو هو علل أقل الحيض بعلة تقول له هذه العلة فاسدة لأنك عللت شيئا، عللت شيئا العلة ليس دليلا على الحكم فيه. أقل الحيض كم يوما؟ أقل الحيض يوم وليلة، هل هذا شيء تثبته العلة ولا شيء أثبتته العادة واستقراؤها؟ العادة واستقراء العادة. يبقى ما العلة مثبتة للحكم، العلة دليل على الحكم، يبقى كون أقل الحيض يوما وليلة لا يثبت هذا، العلة لا تثبت مثل هذه الأحكام، العلة لا تثبت مثل هذه الأحكام، وإنما هذا حكم أثبتته العادة واستقراء العادة. فإن عللت هب أنني أقول هكذا، أقل النفاس يوم وليلة قياسا على أقل الحيض فإنه يوم وليلة بجامع أن كل منهما دم يخرج منه من الفرج، ماشي؟ أنا أخترع قياس، أقل القياس يوم وليلة قياسا على أقل الحيض فإنه يوم وليلة بجامع أن كل منهما دم يخرج من الايه؟ من الفرج. افسد هذه العلة، ما الدليل على افساد هذه العلة؟ تقول انت نصبت العلة على حكم لا يثبت بالعلة وانما يثبت بالعادة واستقراء العادة. متضح؟ عشان العلة مثبتة للحكم، وأقل الحيض لا يثبت بالعلة وإنما يثبت بالعادة. فإذا عللت حكما يثبت بالعادة فتعليلك له تعليل لأن العلة لا تثبت مثل هذه الأحكام. أن تكون العلة منصوبة من جهة القائس لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأثره. كده واضح؟ فنقول علتك هذه فاسدة. وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس. تذكرون هذه المسألة؟ أنا أقول لك الخمر عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد يسمى خمرا لأنه يخامر العقل. ما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تخامر العقل. طب إذا كانت الأسماء عندك غير معللة ولا يجوز لنا أن نعلل الأسماء وأن نلحق غيرها بها بهذه العلة، مش في قول يقول لا تثبت اللغة بالقياس، في قول يقول لا تثبت اللغة بالقياس بناء على إيه؟ أن الأسماء لا تعلل. طب أنت تقول هكذا النبيذ يسمى خمرا لأنه يخمر العقل، والخمر ما سميت خمرا إلا لأنها تخامر العقل. أنت كده أجريت قياسا في الإيه؟ في اللغة. طب إذا كان مذهبك أنك لا يجوز عندك القياس في اللغة وأن الأسماء لا تعلل، إذا كان هذا هو مذهبك فعللت الاسم وقلت ما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تخامر العقل، أقول لك هذه علة فاسدة لأن الأسماء لا تعلل. وإذا قلت دم الحيض أقله يوم وليلة لأنه دم يخرج من الفرج، أقول لك هذه علة فاسدة لأنك ذكرت علة لشيء لا يعلل. متضح هذا؟ وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس وغير ذلك من الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحها، فيدل ذلك على فسادها. والثالث أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم فيه. شرحنا هذه المسألة قبل ذلك. حكم الأصل عندك لو ثبت مثلا بحديث ضعيف، حكم الأصل هنا غير ثابت. طب وإذا أنت الآن أثبت الحكم في الأصل بدليل غير معتبر كحديث ضعيف مثلا، وبعد أن أثبت الحكم فيه بهذا الدليل الضعيف استنبطت منه علة، فأنا أقول لك علتك فاسدة لأنك انتزعتها من حكم لم يثبت أصلا لأنك اعتمدت في إثباته على دليل ضعيف. واضح هذا؟ طيب هناك حكم ثبت وبعد أن ثبت نسخ، فجئت أنت لهذا الحكم المنسوخ واستنبطت منه علة، أقول لك علتك فاسدة لأنك انتزعتها واستخرجتها واستنبطتها من حكم أصلي، وحكم الأصلي هذا ليس بثابت لأنه قد نسخ. واضح؟ أنا شرحت لك على أصل غير ثابت حكمه. أنا فرضت المسألة كيف فرضت المسألة؟ هناك أصل أنت أثبتت لهذا الأصل حكما واعتمدت في هذا الحكم على دليل غير معتبر، وبعد أن أثبتت الحكم الأصل هنا ما يقابل الفرع، هذا الأصل الذي يقابل الفرع أنت أثبتت له حكم، وهذا الحكم غير صحيح لأنك اعتمدت فيه على دليل ضعيف، وبعد أن أثبتت الحكم استخرجت منه علة. أنا خصمك، أدعي عليك أن العلة فاسدة وحكم الأصل ليس بصحيح. طيب الصورة الثانية، الحكم المنسوخ أنت استنبطت منه علة، فأقول لك علته فاسدة، هذه العلة فاسدة لأنك استخرجتها من أصل غير ثابت، من حكم أصل غير ثابت لأنه نسخ. صوم رمضان يجوز بنية من النهار، انظر إلى هذا المثال، صوم رمضان يجوز بنية من النهار قياسا على صوم عاشوراء، فإنه كان يصح ويجوز بنية من النهار بجامع أن كل منهما صوم فرض. يعترض على هذا القياس، صوم رمضان صوم فرض فيجوز بنية من النهار قياسا على صوم يوم عاشوراء، فإنه صوم فرض وكان يجوز بنية من النهار. اعترض على هذا القياس، صوم عاشوراء نسخ من الوجوب، نسخ وجوبه، وأنا يبقى وجوب صوم يوم عاشوراء ده حكم منسوخ، وهذا الحكم المنسوخ أنا استخرجت منه علة وقلت كونه صوم فرض علة في إباحة صومه أو في جواز صومه بنية من أو في صحة صومه بنية من النهار، أنا استخرجت من الحكم المنسوخ علة، فأنت تقول هذه العلة إيه؟ علة فاسدة لأنها استخرجت من حكم للأصل من حكم غير ثابت. ماشي؟ قال لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل، قدر، لأن الحكم في الفرع لا يثبت إلا بحكم الأصل، لأن حكم الفرع لا يثبت إلا بحكم الأصل. ماذا يصنع القياس؟ ينقل مثل حكم الأصل من الأصل إلى الفرع، يبقى حكم الفرع محمول على الحكم في الأصل، فإذا كان حكم الأصل غير ثابت كيف يكون حكم الفرع ثابتا؟ فإذا لم يثبت الأصل، فإذا لم يثبت الحكم في الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته. إيه؟ مش الأصل، الأصل هنا المقصود به ما يقابل الفرع. قلنا يقيس على أصل غير ثابت وأنا ما يقابل الفرع. لماذا ذكر مرتين؟ فبنقرأ كده. اقرأ وقول لي أي من المرتين. مثل أن يقيس على أصل غير ثابت، قلنا هنا هذا الأصل ما يقابل الفرع. طيب لما نقرأ العبارة كده، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت، ما المقصود بأن يقيس على حكم أصل؟ أن يقيس على إيه؟ على أصل لم يثبت حكمه، على أصل لم يثبت حكمه، كأصل منسوخ، كأصل إيه؟ منسوخ، كأصل نسخ حكمه، أو أصل لم يثبت الحكم فيه لكونك أثبتت الحكم فيه بدليل غير معتبر. كده واضح العبارة؟ مش أنا قلت لك استدللت بحديث ضعيف وأثبتت الحكم في الأصل؟ طيب لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل، ليس المقصود الأصل هنا الأصل براءة الذمة. لا، أو أصل لم يثبت الحكم فيه، أو أصل لم يثبت الحكم فيه، هذا ما شرحته بقولي لك، أنت أثبتت في هذه العين حكما بدليل غير معتبر، فهذا الحكم ثابت عندك لكن هو في حقيقة الأمر لم يثبت. طب هذا الحكم الذي ثبت عندك أنت استخرجت منه علة وألحقت به فرعا، أنا أبطل هذه العلة؟ أقول أنا أنازعك العلة فاسدة والحكم الذي استخرجتها منه غير ثابت. كده واضح؟ الشيخ يقول لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل، فإذا لم يكن الأصل ثابتا لم يجز إثبات الفرع من إيه؟ من جهته. أنا عندي هنا عندي حكم الأصل، عندي حكم الأصل يتفرع عن حكم الأصل العلة، ويتفرع عن العلة الحكم في الإيه؟ في الفرع. يبقى الحكم في الفرع مبني على العلة، والعلة مأخوذة من حكم الأصل، فيبقى العلة الفرع استخراج العلة فرع عن حكم الإيه؟ الأصل، والحكم في الفرع متفرع عن العلة. فلو فرضنا أن هذا الحكم غير ثابت يبقى العلة غير ثابتة، والحكم في الفرع غير ثابت. الحكم في الفرع متفرع عن العلة، والعلة متفرعة عن الحكم في الأصل، فإذا لم يثبت الأصل فالعلة غير ثابتة والحكم في الفرع غير ثابت. كده واضح؟ واضح. ممكن هو مثل أن يقيس على أصل غير ثابت أي حكمه غير ثابت كأصل منسوخ أي حكم المنسوخ غير ثابت، هذا قلنا أو أصل لم يثبت الحكم فيه هذا المنسوخ أيضا يندرج تحت هذا، أو أصل لم يثبت لأن المنسوخ لم يثبت الحكم فيه. لا، المنسوخ ثبت فيه الحكم وزال، المنسوخ ثبت فيه الحكم وزال، أما الثاني أنت هو الحكم ثابت عندك لكن هو ليس ثابت في نفس الأمر. مش الصورتين مختلفتان؟ وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه. خلي بالك من شيء، إذا كان حكم الأصل مخصوصا بمحل، مخصوصا بإيه؟ بمحل، فاستنبطت أنت من هذا الحكم المختص بمحل علة متعدية وألحقت غير هذا المحل، ألحقت غير هذا المحل به بهذا المحل بهذه العلة بهذه العلة المتعدية، فنقول لك هذه العلة المتعدية باطلة لأنها استخرجتها أنت من أصل له حكم مخصوص به لا يتعداه إلا غيره، وهذه العلة المتعدية عدت الحكم إلى غيره فتكون باطلة. قال لي اعطني مثال، قال لي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إذا قلنا أن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو انعقاد النكاح بلفظ الهبة، إذا قلنا الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم انعقاد النكاح بلفظ الهبة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لأن ربنا قال خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى النبي وحده يجوز له يجوز أن ينعقد عقد نكاحه بلفظ الهمة. فقلت أنت لفظ الهبة لفظ يحصل به التمليك، فيصح به النكاح في حق جميع الأمة قياسا على النبي. فهم هذا القياس؟ أن الأصل هو انعقاد عقد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة. السؤال الآن، هذا حكم مختص بالنبي ولا لسائر الأمة؟ مذهبك أنت أنه خاص بالنبي لأن الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، كده واضح؟ فلو جئت أنا، جاء الحنفي وقال انعقاد عقد نكاح النبي بلفظ الهبة معلل بكون لفظ الهبة لفظا يفيد الملك أو التملك أو التمليك، لفظ يفيد التمليك، فينعقد به نكاح غيره، فينعقد به بلفظ الهبة نكاح غيره، يبقى أنت استنبطت من أصل له حكم مختص به علة متعدية، وبهذه العلة المتعدية صار الحكم غير مختص بهذا المحل، تبقى هذه العلة فاسدة لأنها أثبتت خلاف ما أثبته النص. الآية تقول لا تلحق غير النبي بالنبي، وعلتك ألحقت غير النبي بالنبي، يبقى علتك على خلاف النص فتكون باطلة. واضحة؟ طيب، قال وهكذا لو كان الأصل ماشي الذي تنتزع العلة منه قد ورد الشرع بتخصيصه بحكمه، بتخصيصه ومنع القياس عليه، تكملة الكلام ومنع القياس عليه، فاستنبطت أنت منه علة متعدية وقست عليه، وقست عليه، فتكون علتك باطلة لأنها على خلاف النص. كده المعنى واضح؟ مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة. انعقاد عقد نكاحه بلفظ الهبة معلل بكونه لفظا يفيد التمليك، فإن صدر هذا اللفظ من غيره انعقد به نكاحه فإنه لفظ يفيد التمليك الذي أفاده التعبير والقياس خلاف ما أفادته الآية من قوله خالصة لك. فهذا أيضا لا يجوز القياس عليه لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه، فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز، ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إيه إن عقد النص ثبت النص على أن هذا الحكم يختص بهذا المحل ولا يتعداه لغيره، لا يجوز لك أن تتصرف من هذا الأصل معنا وتعد الحكم إلى غيره. إن عقد الإجماع على أن هذا الحكم مختص بهذا الأصل فلا يجوز لك أن تتصرف من هذا الأصل معنا وتعد الحكم بهذا المعنى إلى غيره، لأن تعدية الحكم إلى غيره تكون على خلاف النص وعلى خلاف الإجماع. أتوقف هنا إن شاء الله وصلي على سيدنا محمد وعلى